أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن باب قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإننا نقف إن شاء الله عز وجل وقفات مع سورة مكية، وهي سورة الجاثية. يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في مطلع السورة قول الله سبحانه وتعالى: حاميم. وحاميم كما يعرف عند المفسرين تسمى هذه الحروف بالأحرف المقطعة. والأحرف المقطعة اختلف المفسرون في المراد منها على أقوال كثيرة. أحرف المقطعة: حاميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد نون، وما شابه ذلك، هذه تسمى بالأحرف المقطعة. أقول: وقد اختلف المفسرون في المراد منها على أقوال كثيرة، وأرجح هذه الأقوال قول الإمام الطبري رحمه الله، حيث قال في تفسيره: إن المراد من هذه الأحرف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم: هذا القرآن من الحروف التي تكونون منها كلامكم، هذا القرآن نزل بلغتكم، وقد تحديناكم أن تأتوا بمثله فما استطعتم. لأن من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أنه لا يتحدى قوما إلا فيما برعوا فيه. لما برع قوم فرعون في السحر تحداهم المولى سبحانه وتعالى بعصا موسى، ولما برع قوم عيسى في الطب كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ولما كان العرب فصحاء بلغاء تحداهم المولى سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظيم. يقول: هذا القرآن مكون من الأحرف التي تتكلمون بها، وقد تحديناكم أن تأتوا بسورة أو بحديث مثله فما استطعتم. ولذلك أنت ترى أنه دائما بعد الأحرف المقطعة يأتي ذكر القرآن الكريم والكلام عن الكتاب الحكيم، كما في قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما في قول الله تعالى في أوائل سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم أتى الكلام عن القرآن: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وكما في مطلع سورة الأعراف قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وكما في سورة صاد قال الله سبحانه وتعالى: صاد، والقرآن ذي الذكر. وفي سورة قاف قال: قاف، والقرآن المجيد. وهكذا في كل السور التي بدأت بالأحرف المقطعة كان يأتي بعد ذكر هذه الأحرف الكلام عن عظمة القرآن، وعن أن هذا القرآن حكيم، وعن أنه مجيد، وعن أن هذا القرآن ينبغي أن يعلم الناس قدره وأن يعلم الناس مكانته. لذلك بدأ المولى سبحانه وتعالى هنا سورة الجاثية بقوله حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فأنت ترى أن هذه قاعدة مضطردة، بمعنى أنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الأحرف المقطعة هنا قال متكلما عن كتابه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإذا كان هذا القرآن قد نزل من عند العزيز الحكيم فإنه ينبغي علينا أن ننصت له، وأن نعلم أن فلاحنا في التمسك به كما سيتضح معنا. لكن انظر هنا متأملا كيف وصف المولى سبحانه وتعالى نفسه في صدر هذه الصورة بهذين الوصفين العظيمين وهذين الاسمين الكريمين، وكيف قرن بينهما والفائدة من ذلك. فقد وصف نفسه سبحانه بأنه عزيز وأنه حكيم. العزيز هو المنيع الجناب الذي لا قدرة لأحد على أن يتحداه سبحانه وتعالى. إذا سمعت اسم الله العزيز فاعلم بأنه القوي الشديد، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين أنه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعزيز هو منيع الجناب سبحانه وتعالى، لا يملك له أحد سبحانه وتعالى أن يضره أو أن ينفعه، لا يستطيع أحد أن يتحدى رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يغلب أبدا ولا يقهر أبدا سبحانه جل شأن الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز، قال أهل العلم وبمقتضى هذا الاسم العظيم وهذا الوصف الكريم ينبغي أن يكون العبد على ثقة كاملة بربه عز وجل، وينبغي أن يعلم العبد تمام العلم ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، فلا يحل للعبد أبدا أن يطلب العزة من غير مولاه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك للعزة وحده، وهو القادر سبحانه وتعالى على أن يعز وأن يذل وحده، وهو القادر سبحانه وتعالى وحده على أن يرفع وعلى أن يضع. فلا يحل للعبد أن يطلب العزة من غير مولاه، ولا يحل للعبد أن يعلق نفسه بغير ربه وإلهه سبحانه وتعالى. فهو عزيز، يقول سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يبتغي العزة، من كان يريد أن يطلب العزة فليعلم أن العزة للمولى سبحانه وتعالى. ولذلك لا يحل أن تطلب العزة من عند غير المولى عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة، فلله العزة جميعا. وإنك لتعجب من أناس يدعون أنهم مسلمون ومع ذلك يطلبون العزة من غير الله سبحانه وتعالى، يطلبون العزة من أعداء الله عز وجل، يوالون أعداء الله وأعداء شريعة الله طمعا في أن يأخذوا العزة منهم. ولذلك نعى عليهم المولى سبحانه وتعالى قائلا: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ماذا ما أن العزة لله سبحانه وتعالى، فكيف لعاقل أن يطلبها من غير الله فضلا عن أن يطلبها من أعداء الله الذين يحاربون الله سبحانه وتعالى ويبارزونه بمعصيته ويبارزونه بأن يأتوا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم اعلموا يا عباد الله أنه كلما عظم إيمان العبد ازدادت العزة عنده، ولذلك أعز الناس أنبياء الله ثم المؤمنون الذين يلونهم من المتبعين لهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكل هذا يؤخذ من اسم الله العزيز ومن هذه الصفة الكريمة من صفة العزة التي وصف بها المولى سبحانه وتعالى نفسه. قال أهل العلم: وينبغي بمقتضى هذا الاسم أيضا أن يوقن العبد أن كلام العزيز عزيز، كلام العزيز وهو القرآن عزيز، كما أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعزة فإنه وصف كلامه وكتابه بالعزة. قال سبحانه: وإنه، يعني القرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وانظر إلى إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وجمال القرآن وكيف يرتب الكلام على كلام متقدم. قال: وإنه لكتاب عزيز. ثم بين سبحانه وتعالى أنه من عزته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم بين سبحانه وتعالى أن القرآن إنما اتصف بهذا الوصف وإنما شرف هذا الشرف لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فقال: تنزيل من حكيم حميد. فما دام أنه نزل هذا القرآن من عند المولى سبحانه وتعالى من عند العزيز، فلا بد وأن يكون هذا القرآن عزيزا. قال قتادة رحمه الله: عزيز لأن الذي أنزله هو العزيز. قال: أعزه لأنه كلامه وحفظه من الباطل سبحانه وتعالى. وقال الطبري رحمه الله: ومن عزة القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يغير في ألفاظه ومعانيه، لا يستطيع أحد أن يبدل شيئا من كلام الله عز وجل. قال: فهذا معنى قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه. ثم قال: ولا من خلفه، يعني لا يستطيع أحد أن يلحق بالقرآن ما ليس منه. ومن عزة القرآن وعظمة القرآن أن المولى سبحانه وتعالى ما عهد به إلينا لنحفظه كما عهد إلى الأمم السابقة بكتبهم ليحفظوها، وإنما تكفل سبحانه وتعالى بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم: فالقرآن فيه العزة وفيه الشرف وفيه السؤدد وفيه الفلاح وفيه الهداية وفيه الفوز وفيه النجاة. ولذا أمر المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا معاشر المسلمين أن نستمسك بهذا القرآن. فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليه. وانظر إلى جمال اللفظ، ما قال تمسك وإنما قال استمسك، وكما يقول أهل اللغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فالمعنى أنك تمسك به تمسكا شديدا يا محمد. وينبغي على أتباعك أن يتمسكوا بهذا الكتاب وأن يعلموا أن نجاتهم في القرآن، أن يعيشوا معه متدبرين متأملين، أن يعيشوا معه تالين سامعين حافظين. فاستمسك بالذي أوحي إليه. ثم قال: إنك على صراط مستقيم، أنت على الصواب إذا اتبعت القرآن، وأنت على الجادة إذا أخذت به، وأنت على الحق ما دمت متبعا كلام ربك عز وجل. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لأنه عزيز ينبغي أن نتمسك بالقرآن، أن نعي ما في القرآن، أن نعمل بما في القرآن. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال هنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى زيادة في الشرف والرفعة في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا القرآن، بما أنه الشرف وبما أنه العظمة وبما أنه النجاة وبما أن الله سبحانه وتعالى ما فرط فيه شيئا، كيف لكم أن تنأوا عنه أو أن تأخذوا بغيره أو أن تتركوا ما فيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا يؤخذ من اسم الله العزيز. قال أهل العلم: ومن اسم الله العزيز ينبغي أن يعلم العبد أنه يزيده المولى عزة بأن يعفو عن حقه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمن عفا فمن سامح فمن صفح فإن الله سبحانه وتعالى ما دام أن هذا العبد قد ترك لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يزيده بهذا العفو عزة، يرفع قدره سبحانه وتعالى. فالمولى سبحانه وتعالى هو العزيز، هو الذي تستمد منه العزة، ومن أسباب العزة كلامه، ومن أسباب العزة أن يعفو الإنسان عن غيره في حقوق نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: الحكيم. قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فوصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه حكيم. قال أهل العلم: الحكيم ذو الحكمة البالغة، حكيم في أقواله وأفعاله، حكيم في أحكامه الشرعية والقدرية، حكيم في أقواله وأفعاله، كما يقول أبو عبد الله الحليمي، يعني لا يقول إلا الصواب ولا يفعل إلا الصواب. كل من سوى المولى سبحانه وتعالى يعتريه النقص والخلل والخطأ، أما العظيم سبحانه وتعالى فهو الذي لا يتكلم إلا بالصواب ولا يفعل إلا ما فيه الصواب. قال الحليمي: وينبغي أن يكون كذلك سبحانه وتعالى، لأن أفعاله سديدة ولأن صنعه متقن. وقال ابن كثير رحمه الله: حكيم أي حكيم في أقواله وأفعاله. وقال أبو سليمان الخطابي رحمة الله على الجميع، قال: حكيم هو المحكم لخلق الأشياء، أي خلقها بحكمة سبحانه وتعالى. والحكمة أن توضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فالحكيم سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة وضع الأمور في مواضعها الصحيحة سبحانه وتعالى. فمن حكمته أنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، لم يتركهم هكذا بلا حساب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، بل بيّن سبحانه وتعالى أن أفعاله كلها لحكمة، وأنه سبحانه وتعالى يستحيل عليه العبث. فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تنزه المولى سبحانه وتعالى على أن يخلق الخلق ثم يتركوا ما كذا يفعلون ما يشاءون، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى لأمر عظيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فما خلق سبحانه وتعالى الخلق ثم تركهم هملا، وإنما أوجدهم سبحانه وتعالى ثم كلفهم بالتكاليف العظيمة التي عليها مدار الخير والتي عليها الإثابة والعقاب لهؤلاء الخلق. فهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فالحكيم ذو الحكمة البالغة الذي وضع الأمور في مواضعها الصحيحة. قالوا: والحكيم أيضا هو من له الحكم المطلق الكامل، فهو سبحانه وتعالى الحاكم وحده والخلق جميعا محكومون، ولذلك لا ينبغي أن يطلب الحكم من غيره سبحانه وتعالى ولا يبتغى من سواه. ولذلك نعى سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى أيضا وهو يبين حكمته، قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال أهل العلم: والحكيم أيضا الذي لا ترى في حكمه ولا في خلقه تناقضا، لا ترى في أحكامه الشرعية، الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي. فقال المولى سبحانه وتعالى: صلوا صوموا زكوا حجوا. فقال المولى سبحانه وتعالى ذلك، هذه تسمى بالأحكام الشرعية. وأما خلقه سبحانه وتعالى لشيء، إعطاؤه شيئا أو منعه سبحانه وتعالى شيئا، إماتته سبحانه وتعالى لبعض الناس أو إحياؤه للبعض الآخر، هذه تسمى بالأحكام القدرية. قالوا: فلو نظرت في أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية لرأيت أنها متناسقة، ليس بينها اختلاف، ليس فيها خلل، ليس فيها قصور. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن القرآن، قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أن هذا القرآن من عند الله لوجدوا فيه تناقضا، لكن بما أنه من عند المولى سبحانه وتعالى فإنه ليس فيه تناقض وليس بينه اختلاف، ولا يعارض بعضه بعضا أبدا، ولا يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعارضه. ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي فإنه يستحيل أن تتعارض مع بعضها البعض، ولا يتعارض علم صحيح أبدا مع القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه من عند المولى سبحانه وتعالى، وبما أنه من عند المولى فهو حكيم لا فيه اختلاف ولا تناقض فيه. ولذلك قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا علم أن الحكيم هو الله سبحانه وتعالى فينبغي أن نعلم أيضا أن أحكامه الشرعية فيها الحكمة كلها، وأن هذه الأحكام التي يكلفنا بها سبحانه وتعالى من لدن حكيم خبير، ولذلك ينبغي أن نوقن أن هذه الأحكام ما جاءت إلا لإسعاد البشرية. ولذلك قال سبحانه وتعالى قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وقال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وقال ممتنا علينا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا بمقتضى اسم الله الحكيم ينبغي أن نعلم أن ما يصيبنا من أقدار فإنما هي لحكمة بالغة أرادها المولى سبحانه وتعالى. فإذا رأيت شيئا قد أنزله المولى سبحانه وتعالى بك وأنت ترى في ظاهره الشر، فاعلم أن الذي قدره عليك إنما هو الحكيم سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يعلم العبد فيما يصيبه من خير وشر أن الذي قدر بالنسبة إليه الأمور إنما هو الحكيم سبحانه. وذلك قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت ترى ظاهر الأمور، أما الذي يرى بواطنها والذي قدرها الحكيم سبحانه وتعالى. قال: وبمقتضى اسم الله الحكيم ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يؤتي الحكمة من يشاء، كما قال: يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة فيها كلام كثير لأهل العلم، قال المفسرون: والمقصود بها هنا أن يصيب الإنسان في أقواله وأفعاله، فإذا كان الإنسان مصيبا كلامه وفعله صحيح فهذه من الحكمة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، وهي من الخير الكثير أن يكون كلام العبد صائبا وأن يكون فعله صائبا. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه قائلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، أو لو كان الحسد يشرع وهو غير مشروع لشرع في هذين الأمرين: رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالحكمة القرآن من الحكمة والسنة من الحكمة، ولن يستطيع العبد أن يصيب في أقواله وأفعاله إلا إذا كان متبعا للقرآن متبعا لسنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أنه يؤخذ من اسم الله الحكيم أنه هو سبحانه وتعالى الذي يؤتي الحكمة من يشاء. ثم العودة مرة أخرى إلى القرآن، قال أهل العلم: ومن اسم الله الحكيم يعلم أن كلام الله حكيم ومحكم. ولم لا؟ ما دام أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى القرآن تراه حكيم في تشريعاته، حكيم في أخباره وقصصه، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في كل ما اشتمل عليه. ولذلك نزيد الكلام بأن نقول: ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل، فيه الخير وفيه النور وفيه الهداية، فهذا يؤخذ من اسم الله الحكيم. وأيضا من حكمته سبحانه وتعالى كما قلنا أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسف الشديد المفاهيم عند الناس انعكست وانقلبت. بعض الناس يظن أنه خلق ليعمل، خلق ليتكسب المال، خلق لينجب الأولاد، خلق ليتزوج، كل هذه أمور صحيحة ليس ضد الدين، يجوز للإنسان ويشرع ويستحب أن يتزوج وأن ينجب وأن يتكسب المال وأن يأكل من الحلال، لكن هذه كماليات هي من باب عبادة الله عز وجل. أما الأمر العظيم والحكمة البالغة التي خلقت أنت أيها الإنسان من أجلها أن تعبد المولى سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما دام أنه نزل من العزيز الحكيم فينبغي أن ننصت إليه وأن نأخذ ما فيه على أنه هو الخير لنا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.